دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. بارك الله فيك، حياكم الله. الشيخ صالح، في الحلقات الماضية كنا نتحدث عن أنواع العبادة، تحدثنا عن موضوع هام من أنواع العبادة ألا وهو الدعاء، بينا معنى الدعاء، ثم تحدثنا عن سبب ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لهذا النوع وابتدائه به قبل سائر أنواع العبادة. نود الحقيقة الحديث عن تقسيمات أنواع الدعاء، فالمعلوم أن ثمة دعاء مسألة ودعاء عبادة، هل هناك فرق بينهما وما هي الأدلة التي توضح كل نوع من هذين النوعين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قسم العلماء الدعاء إلى هذين النوعين اللذين أشرت إليهما، وهو دعاء مسألة ودعاء عبادة. فمعنى دعاء المسألة أن يدعو ويطلب ربه مسألة من المسائل من أمور الدين أو الدنيا أن يعطيه سؤله، ودعاء العبادة أن يعتقد بأن توجهه إلى الله وأن امتثال أمره واجتناب نهيه عبادة له، فكل ما قام به ما هو إلا عبادة، وهذه العبادة مآلها الثواب عليها، ثواب عليها. لكن أساس الدعاء وأساس التوجه ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ولهذا عاتب الله الكفار الذين يعلقون آمالهم ويدعون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، فوبخهم الله بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإذا كان لا يقدر على شيء من هذا، لا يجيب الدعاء ولا يكشف السوء، فما الحاجة إلى أن تتعلقوا به؟ لماذا لا تتوجهوا إلى خالقكم ورازقكم والذي عنده القدرة لجلب النفع لكم ودفع الضر عنكم؟ وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا حجة له بكونه يتوجه إلى إله آخر يدعوه لقضاء حوائجه من جلب نفع أو دفع ضر. ثم ختم الله الآية بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. فدل ختام الآية على أن من دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه كفر، لأنه أعطاه نصيبا مما هو مختص بالله وهي القدرة. فلهذا قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذا كأن يقول القائل: إذا توجه لمخلوق يا فلان أعطني كذا، يا فلان أنقذني، يا فلان اشفع لي، والمتوجه إليه ميت أو توجه إلى جماد كما كان موجود عند العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، فالتوجه إلى من ليس بيده قدرة أو إلى الجمادات هذا هو صرف حق لله لغيره، فلهذا حكم الله عليه بالكفر. فيتأكد على المسلم العاقل أن يعرف هذه القضية وأن لا يعلق آماله وأطماعه إلا بالله، وهذا لا ينافي ما شرعه الله من فعل الأسباب، ولا يعني أنك لا تطلب من إنسان حاجة يقدر عليها، يا فلان عني على هذه الحاجة أو اقض لي هذه الحاجة وهو يقدر عليها، ومع ذلك تعرف أنه لا يقدر إلا بعد قدرة الله. وإنما الكلام المحرم الممنوع المقطوع أنه شرك ما إذا توجه لغير قادر، ليس بيده قدرة على ما طلب منه، إما لكونه ميت أو لكونه غائب لا يسمع دعاء، لا يسمع دعاء. ولهذا عاب الله على الكفار بقوله: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فهؤلاء الذين يطلبون الشفاعة من في القبور لا يسمعون، فكيف يظن هؤلاء أنهم يقدرون؟ هذا لا يخفى على من عنده أي عقل. ولو ادعى من توجه إلى الأموات بسؤالهم أو إلى جمادات وصرف لهم حق من حقوق الله فهذا يعتبر غير عاقل، كما قال الله عن المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا عما سيحصل من الكفار يوم القيامة من الندم وإظهار الأسف، حين لا ينفع الندم: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فعقولهم في دنياهم وتصريفها وإتقانها هذا لا يعد العقل الصحيح المطلوب. فالعقل المعيشي حتى البهائم عندها عقل معيشي، وإنما العقل المطلوب من الإنسان أن يؤمن بالله وأن يمتثل أمره ويجتنب ما نهى الله عنه، ويؤمن بأنبيائه ويؤمن بملائكته ويؤمن باليوم الآخر لأجل أن يستعد لليوم الآخر، ويعرف أنه سيحاسب ويناقش عن ما حصل من في هذه الدنيا وما أعظمها من مواعظ وزواجر في القرآن. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل هم مجانين هؤلاء؟ ليسوا مجانين، ولكن كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليهم وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذي أصيبه الإخوة المستمعين الذين يعرفون الإسلام أن يحققوا إسلامهم بالاعتصام بالله والتوجه إليه وإعطائه ما طلب منهم من أنواع العبادة لا سيما الدعاء الذي هو مخ العبادة ولا يتغافل عما طلب منه. أما الكافر الذي يجحد البعث والنشور ويجحد القيام هذا له شأن آخر، هذا يدعى إلى أن يسلم، بمعنى يستسلم ويدخل في دائرة الإسلام، ثم بعد ذلك يتعلم أحكام الإسلام. فأرجو من الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه وأرضاه، وأن ينفع بالجهود بمثل هذه الاستدلالات من القرآن والسنة على تصحيح المعتقد في الدعاء لمن يدعي الإسلام، ولربما سمعه الكافر فأسلم إن شاء الله تعالى، كما أسلم الكثيرون من وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إلى حال التاريخ، يسمعون شيئا من القرآن فيسلمون، يسمعون شيئا من الأحاديث فيسلمون. نعم، شكر الله لكم الشيخ على هذا البيان. إذن هي كلمات نطلقها عبر هذا البرنامج وعبر حقيقة برامج كثيرة في هذه الإذاعة المباركة، كثيرا ما تحدث المشايخ الكرام حول هذا الموضوع الذي نراه في بعض البلدان الإسلامية، ونسأل الله تعالى أن يمن على إخواننا بالهداية والتوفيق والسداد، أن يقضوا على مثل هذه المسائل الشركية الخطيرة في دعاء الأموات والتضرع لهم والذبح عند قبورهم، ما انتشر ونراه كثيرا في بعض بلدان المسلمين. نسأل الله تعالى يمن علينا وعليهم بالهداية والتوفيق، ويكون لهذا الكلام وغيره من الكلام إن شاء الله صدى في نفوسهم. شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان، ونتمنى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى وأنتم على خير. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.